عظم قدر جاه محمد وأنا له فضل عليه عظيما وفي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما.